أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما Thank you. Thank you. من قبلك من رسول ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فجارا سبلا ويقولون متى